أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. نعم نعم شفنا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة ويعلم ما في الأرحام إن الله الساعة وينزل الغيث

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ahem. ثم سوى الذي أحسن كل شيء إن خلق وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سوي